رأى نتطيخ إلهيم لفرعون. زين. ويومر أدوناي إل موشى رأى نتطيخ إلهيم لفرعون وأهرون أخيخ ليجي نبيئيخ. ويومر أدوناي إل موشى رأى نتطيخ إلهيم لفرعون. ها واخدين بالكم؟ إلهيم لفرعون. إلهيم لفرعون. عيدها تاني. ويومر أدوناي إل موشى رأى نتطيخ إلهيم لفرعون وأهرون أخيخ ليجي نبيئيخ. إذن إلهيم دي لم تكن اسم يتفرد به الإله على الإطلاق، وقيل في حق غير الإله، وأول نص استعرضناه مع بعض وهو إلهيم. يبقى احنا يا جماعة كل اللي احنا جبناه حتى الآن محاولتين. الله لا، اتعلمنا نرد عليها ازاي. نسأل النصارى هل أسماء الأعلام تترجم؟ لا. انت جبتها من انهي لغة عندك؟ العهد القديم العبري، والعهد الجديد اليوناني ما فيهوش الله، يبقى انت ما تستخدمش الله دي خلاص. طيب بالنسبة لإلهيم، إلهيم دي قيلت في حق موسى وقيلت مفردة. إذا هذه لم تطلق على الإله ولم يتفرد بها الإله، بل قيلت في حق موسى. هل قيلت في حق موسى فقط؟ لا، ولكن قيلت في حق آخرين. عندك مثلا في سفر يشوع 24:16 النص يقول: فأجاب الشعب: حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. لنعبد آلهة، آلهة أخرى. الآلهة الأخرى المقصودة في المقصودة في هذا النص هم الوثنيين، فقيل عنهم آلهة. في اللغة العبرية إلهيم، في اللغة العبرية إلهيم. إيه ده؟ يعني حتى آلهة الوثنيين اتقال عليهم إلهيم. إيه ده؟ يعني كمان حتى دي اتقالت على الوثنيين وعلى موسى، ويرجع النصارى يقولك أصل اسم الإله المثلث عندنا إلهيم. أيوة، لك أن تتخيل. إذن يا جماعة، وده النص الثاني، إن إلهيم قيلت في حق موسى وهو بشر، وقيلت في حق الوثنيين أو آلهة الوثنيين وهم أصنام. وهم أصنام. طيب تعال ناخد النص رقم 3 طمائيل، نكتفي بهذا النص الأخير في النص. فقال لها الملك: لا تخافي، فماذا رأيت؟ الملك بيكلم واحدة بيقول لها: ماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. رأيت آلهة، آلهة يصعدون من الأرض، أو أرواح، أرواح يعني جن خارجة من الأرض. فقالت عليهم آلهة، قالت عليهم آلهة. إذا مين اتقالت على الجن وعلى موسى وعلى الأصنام؟ إذا لم يتفرد بها الإله، فهي لم تكن اسم الإله الذي تفرد به إله النصارى. ويبقى السؤال قائم: ما هو اسم الإسم؟ نظري واضحة ولا صعبة؟ ها، النقطة دي فيها أي إشكال، فيها أي صعوبة خاصة بإلهيم بالأخص؟ اللي عنده مشكلة يقول أنا عندي مشكلة فيها. اللي عنده أي مشكلة يقول أنا عندي مشكلة فيها. والعلم بيضيع ما بين الكبر والحياء، وإياكم أن تستحوا أو أن تتكبروا، فإحنا طلعنا أو نزلنا في كلنا إخوة. كويس جدا، تعال ناخد بقى بعض المراجع على معنى كلمة إلهيم. على معنى كلمة إلهيم، هل هي معناها بقى زي ما بيقول النصارى كتير وحاجات غريبة كده؟ يعني تعال نشوف. أول مرجع عندنا لمتى المسكين في كتابه النبوة والأنبياء، كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم صفحة 50، يقول: وإلهيم تأتي بالجمع في تكوينها، ولكن على مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتدل على الله الحقيقي الفعال. فهي بس تشير إلى الله الحقيقي الفعال، ليظهر الجمع أنه جمع المجد والجلال والعظمة، ولا دخل له بتعدد الآلهة على وجه الإطلاق. يعني اسم إلهيم ده أو إلهيم دي تدل على الله الحقيقي، مش اسمه، لا، دي مجرد بتدل عليه فقط. ودي معناها جمع المجد والعظمة، المجد والعظمة اللي هو الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، جمع المجد والعظمة، ولا تدل على تعدد الآلهة. إذن حتى معتقد النصارى أو اعتقاد النصارى في إلهيم إن هي بتدل بقى على التثليث، لأن إلهيم معناها إله الله، ويم تضاف للجمع، إذن هم آلهة، إذن هم التثليث، لا، ده كلام فارغ. وهذا كلام الأب متى المسكين في كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم صفحة 50، يقول أن إلهيم تأتي بالجمع في تكوينها ولكنها تدل

اسم كتاب هل المسيح هو الله يهوى للقمص عبد المسيح بسيط. الفصل الثاني يهوى رب العالمين. بص يا جماعة البجاحة، يهوى رب العالمين، جبت رب العالمين دي منين؟ تنصل اهدنا الصراط المستقيم، او يهوى الذي ندعوه ان يهدنا الصراط المستقيم، او يهوى الرحمن الرحيم، او يهوى تبارك وتعالى وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع. ايه ده؟ ايه النيوعه دي؟ والله بجد الله المستعان. المهم القمص عبد المسيح بسيطه بالخير في كتاب هل المسيح والله يهوى الفصل الثاني يهوى يهوى رب العالمين. فيقول اصل الاسم يهوى ومغزاه، ده العنوان الجانبي، اصل الاسم يهوى ومغزاه. يقول فقد فقد النطق الصحيح، فقد النطق الصحيح للاسم من التقليد اليهودي اثناء العصور الوسطى، وصار ينطق باشكال مختلفة اهمها يهذي او يهذية. طبعا ده كلام تدليس في القميص، اول ما تشوف الكلام ده على طول كده اسمه تدليس في القميص. وانا اتحدى القمص عبد المسيح بسيط اللي له غرفة على البلتك انه يجيب نطق اسم يهوى وينطق يهفي او يهفية زي ما هو عايز، زي ما يعجبك. انا بتحداه. عندك النص العبري المسموع في مساعد ميخون نمرة او زي ما يعجبك، عايز حد فقط يهودي بيقرأه كده يهفي او يهفية. طيب يا حضرة القمص، دي كانت سبع مراجع بتؤكد على عدة معلومات اعيدها تاني بسهولة. يهوى دي اسم الاله او اسم العلم لاله اسرائيل، ماشي. هذا الاسم اختصار، ماشي. هذا الاسم حروف مقطعة، ماشي. رقم اربعة لا يعلمون من اين اشتق، منين جه الله اعلم. رقم خمسة، طيب لو هل يعلموا فك الاختصار؟ لا، لا يعلموا فك الاختصار. طيب اليهود بيقرؤوه؟ لا، لا يقرؤوه، بل يكتبونه اربع حروف مقطعة يه هه واو هه، ويقرؤونه أدوناي. أدو بكتب كلمة أدوناي غلط ليه؟ أدوناي، أدوناي. حتى الآن يا جماعة في أي صعوبة؟ خلاص أنا تقريبا قربت تاني المحاضرة، دقائق ونهيها إن شاء الله. في أي مشكلة في يهوى؟ ها؟ طيب أجين، حاضر من عناية التلاتة. الست معلومات مرة تانية، هو اسم علم، ماشي كويس جدا، اسم علم، هو اختصار أربع حروف زي سكة حديد مصر، كويس جدا. طب سكة حديد مصر احنا عارفين ان هي ترمز الى سكة حديد مصر، وهي حروف مقطعة، كويس جدا، وبرضو يهوى حروف مقطعة، لكن لا يعلمون من اين اشتقت الاربع حروف، ومش عارفين بيرمزوا الى ايه، واليهود بيقرؤونه أدوناي بس. شكرا، انتهى الموضوع. في اي مشكلة يا جماعة في يهوى؟ ودللنا بسبع مراجع على هذا الكلام. في اي مشكلة يا شباب في معنى يهوى؟ ها؟ في اي مشكلة؟ يعني مشكلة يقول تكسفوش ونحرجوش، ها؟ الحاجات الجميلة دي. الخص اللي انا قلته تاني، ليه اليهود بينطقوا أدوناي؟ لان هم، حاضر يا مولانا كايرو تأمرني اكيد، لان يا اخي الحبيب هم مش بينطقوا يهوى، فهينطقوا ازاي يعني؟ هيشاور لك عليه بالصباع يعني، يقول لك يعني يا مش عارف مين شاور لك بصباعه، فهنا بيحط كلمة يستعد بيها ليه أدوناي. أدوناي دي معناها الرب، أدوناي دي معناها الرب. طيب كل اللي أنا قلته حتى الآن ثلاث محاولات، الله ودي إحنا ردينا عليها، الله ودي إحنا ردينا عليها، وهي أن الأسماء لا تترجم، والله دي مش موجودة لا في النص العبري ولا اليوناني. إلهيم قلنا إلهيم دي قيلت في حق موسى وحق الأصنام وحق اسمه ده الجن أو الأرواح، ماشي كويس جدا. ده بالنسبة لإلهيم، ومعناها زي ما قلنا جمع للتعظيم، تكون خاصة فقط باسم إله إسرائيل. قضاء قيل عنهم آلهة وقيل عنهم إيل وما إلى ذلك. بالنسبة لكلمة إلهيم، ليه اليهود لا ينطقون اختصار يهوى؟ لأن هم مش عارفين بيرمز إلى إيه، مش عارفين بتنطق إزاي. فأنا مش هاجي أقول لك مثلا يه هه واو هه يحميك، يه هه واو هه يرزقك، يه هه واو هه ينجحك في الامتحان، روح يا ابني روح يا ابني، يه هه واو هه يوقف لك في كل خطوة سلامة. طب هيقولوا ايه؟ طيب هيقولوا ازاي؟ طيب ما هو مفيش، مش هينفع يقول اصلا اسم اختصار للاله، ده حاجة غريبة جدا.

الله، اثنين ردنا على يهوه، ثلاثة ردنا على إلهيم، أربعة ردنا على الرب والآب والابن. يعني يقول لك الرب، عرفنا نرد ازاي، الرب دي يا عمي بتقالت على الآب وتقالت على الابن، ومعناها الخاص بالابن أو لما قيلت الابن لا تعني الله. طيب رقم خمسة، انتظر أستاذ كريم، انتظر فضلا لا أمر. رقم خمسة اللي احنا نرد عليها الآن، هتلاقي في العهد القديم موجود بعض الأسماء، مثلا اسم الرب غيور، هتلاقي موجودة في العهد القديم كده، اسم الرب غيور، أو اسم الرب قدوس، اسم الرب مش عارف مين، اسم الرب مين، اسم الرب مين، هتلاقي حاجات كتيرة جدا في لك اسم الرب كذا، اسم الرب كذا. ده فين؟ ده في العهد القديم. طيب يا ترى هل إله العهد القديم هو الثالوث؟ هل إله العهد القديم هو الإله أبو ثلاثة؟ هل إله العهد القديم هو الإله اللي هو ثلاث أقانيم؟ لا، إله العهد القديم هو الآب وحده فقط، هو الآب الآب الآب وحده فقط. إيه ده؟ يعني لو النصراني جاب لك أي اسم من العهد القديم ولا خاص بالإله، قول له معلش أنت ما تعرفش حاجة، إله العهد القديم ده هو الآب فقط. الدليل من كلام المسيح في إنجيل يوحنا، أو ما ينسبونه للمسيح في إنجيل يوحنا 8:54، المسيح كان بيتكلم مع اليهود، بيتكلم مع اليهود بيقول لهم إيه؟ أبي، ها خد بالك المسيح بيتكلم مع اليهود، الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، أبي الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، ثالث مرة أبي الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، أي أن آب الآب بالنسبة للمسيح هو إله اليهود. شكرا، خلاص ده من كلام المسيح، بيقولون أبي الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، يعني الآب هو إله اليهود. شكرا، اللي هو إله العهد القديم، إله اليهود ده جماعة اللي هو إله العهد القديم. يبقى يجيب لك اسم أي حاجة من العهد القديم، قل له معلش ده اسم الآب. جبت منين الدليل؟ قل له مش إله العهد القديم هو إله اليهود، هيقول لك نعم. قل له إله اليهود اللي هو إله العهد القديم هو الآب. نعم يا أخي بنور، هما بيؤمنوا بالعهد القديم، ما قلناش أي حاجة، بس الأسماء اللي في العهد القديم دي خاصة بالآب فقط، مش خاصة بالثالوث. فهمني يا أخي؟ أنا السؤال اللي أنا بسأله من أول المحاضرة، ما هو اسم الإله المثلث؟ اسمه إيه؟ بس هو ده أنا بسأله. أنت هتجيب لي اسم من العهد القديم، هقول لك ده للآب بس، للآب وحده فقط، للآب وحده فقط. وأكد على ذلك طبعا، نجيب مرجعين كده بسرعة ليوحنا ذهبي الفم. يوحنا ذهبي الفم في كتاب مساوٍ للآب في الجوهر صفحة 60، يقول اليهود، بيرد على اليهود يعني، بيقول لهم أنتم اليهود تقولون أن المسيح لم يعلم الموضع لأنه قال أين وضعتموه. في قصة كده في كتاب النصارى، المسيح كان راح يقيم واحد ميت ما كانش عارف حطوه فين، فقال لهم أين وضعتموه. فيوحنا ذهبي الفم بيرد على اليهود يعني، اللي بيقللوا من قدر المسيح، اليهود بيقللوا من قدر المسيح، بيقول الحق ده ازاي إله ومش عارف مكان القبر فين. فبيقول لهم إذا فالآب في الفردوس أخفق أيضا في معرفة أين كان آدم مختبئا. بص بيورط نفسه يعني، يقول لهم إيه ده؟ لا تعيرني ولا عايرك، لا تعيرني ولا عايرك يا أخويا، الآب عندك في الفردوس كان ماشي يقول للآدم أنت فين يا آدم، أنت فين يا آدم. فبيقول في تكملة الكلام، لأن الآب جال كما لو كان يبحث عن آدم في الجنة، وبعد ذلك قال لآدم أين أنت. والله نعم الردود، ونعم الردود. يقول لهم يا يهود أنتوا بتتريقوا على المسيح وبتقولوا له انه، او بتقول ان هو مش هو الله لانه مش عارف حط او القبر بتاع العذر فين، وبيقول اين وضعتموه. طب ايه رايكم بقى ان الاب هو كمان ما كانش يعرف، ده كان عمال بيدور في الفردوس وبيقول لي ادم يا ادم انت فين. الشاهد من هذا الكلام واللي يعنيه من هذا الكلام، ان الاب هو الذي كان يتحدث مع ادم. بس شكرا. الشاهد من هذا الكلام ان الاب هو اله العهد القديم. شكرا، ده الشاهد اللي انا عايزه من هذا المرجع، ده الشاهد اللي انا عايزه من هذا المرجع. المرجع الثاني هو برضو يوحنا ذهبي الفم، نفس الكتاب، صفحة 61، صفحة 61 مساوي للآب في الجوهر، صفحة 60 يوحنا ذهبي الفم، بيقول كلام جميل جدا، بيقول لليهود برضو، بيرد على اليهود في نفس الكلام، يا يهود مش انتوا بتتريقوا بقى على المسيح علشان ما كانش عارف قبر العازر ده موجود فين؟ اضرب دي. بص يا سيدي،